الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في الأبطح بقبة وهو في الأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أبو جحيفة رضي الله عنه يقول: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وعن أبي جحيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. قال: ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا الحديث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في باب سترة المصلي، باب سترة المصلي. أبو جحيفة رضي الله عنه يذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، والأبطح هو مكان في مكة على باب مكة يقال له البطحاء أيضا، وهذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه، نزل في ذلك المكان بالأبطح، نزل بالأبطح، وقيل له الأبطح لأنه كان فيه حجارة، كان فيه حجارة يسيرة من البطحاء، وهذا موضع في مكة. الآن يقولون هو موضع بين منى ومكة، بين منى ومكة، قريب من منى، أقرب ما يكون الآن ما يسمى بالعزيزية اللي بنزل فيها الحجاج الأردنيين، اللي هي هاي منطقة الأبطح نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيها. قال أبو جحيفة: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو في الأبطح في قبة له حمراء من أدم. قبة جعلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام تحتها. فخرج بلال رضي الله عنه وأرضاه بوضوئه، يعني الوضوء إيش هو الوضوء؟ الماء، الوضوء فتح الواو، بوضوئه يعني بالماء الذي يتوضأ به، هذا مقصود الوضوء اللي هي عملية الوضوء، لكن الوضوء الماء الذي يتوضأ به. فخرج بوضوئه بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جحيفة: لما خرج بلال رضي الله عنه بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن نائل وناضح. فمن نائل وناضح، منهم من ينال من هذا الماء يأخذ منه، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله، يعني في ناس يأخذ من الماء مباشرة من الوضوء، من ماء الوضوء ويتبرك به، ومنهم لا يلقي عليه صاحبه بعض الماء. الرواية الأخرى قال: ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ففي ناس كانوا يبتدرون الماء يأخذون منه يتبركون به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، تمسح بهذا الماء اللي هو من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم من لم يصبه شيء من الماء، عددهم كثيرون الصحابة، ففي الذي ما أصابه شيء من الماء يأخذ من بلل يد صاحبه، بلل اليد الذي بقي على اليد شيء من البلل يأخذه ويتبرك به. ففي هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك شيء ثابت أنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام من جسده أو من مائه الذي مسه أو من حلة لبسها أو من نعل لبسه أو من شعر له ثبت يقينا، فهذا يجوز التبرك به، يجوز التمسح به، يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا أن نتبرك بشعره، بجبته، بوضوئه. ابن سيرين كان يتبرك بشعرات أخذها من أنس، وأوصى أن توضع شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في قبر محمد ابن سيرين. ففي هذا دليل على جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولا يجوز التبرك بآثار غيره، لا يجوز التبرك بآثار غيره، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لا يجوز، هذا من البدع التبرك بآثار الصالحين. قل والله ما دام الصحابة تبركوا بآثار النبي فيجوز التبرك بآثار غيره، نقول لا، لا يجوز. تقول والله هذا شعر يا شيخ، بركات الشيخ، الجبة اللي لبسها الشيخ، الموضع الذي جلس على الشيخ، الوضوء الذي توضأ به الشيخ، كائنا من كان، لأنه لا أحد أفضل في هذه الأمة بعد نبيها من أبي بكر، وما كان الصحابة يتبركون بأبي بكر مع فضله، وهو إذا قلنا درجة ولي درجة نبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء الصديقون الشهداء الأولياء الصالحون يأتي أبو بكر في المنزلة الأولى. إذا لم يكن أبو بكر سيد الأولياء بعد الأنبياء، طبعا بعد الأنبياء، فمن يكون الولي؟ إذن أكمل الأولياء أبو بكر رضي الله عنه، ما تقول في واحد أكمل منه ولاية بعد الأنبياء، ما في أحد أكمل من أبي بكر ولاية، ولاية لله. مع ذلك لم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر، ما كان الصحابة يتبركون بأبي بكر، ولا يتبركون بعمر، ولا يتبركون بعثمان، ولا تبركوا بعلي رضي الله عنه وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، ومع ذلك ما تبركوا به ولو بشر بالجنة ما تبركوا به. فمن باب أولى ليس لنا أن نتبرك بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. نحن تقول بركاتك يا شيخ وتتمسح وكذا وشعر منك يا شيخ وطريقتك والله أتبرك فيها، حرام، بدعة، لا يجوز، لا يجوز أن يتبرك بآثار إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. قل والله هذه بركة الشيخ، هذه نفخ فيها الشيخ، الماء نفخ فيه الشيخ، لا، لا يوجد خصوصية لأحد، لا يوجد خصوصية لأحد، بركة لأحد، تركت البركة من الأجساد إلى البركة في الأعمال. فنحن أيها الإخوة البركات عندنا وين؟ في الأعمال مش في الأجساد، جسد الشيخ أعمال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بدك بركة عندك إيمان وتقوى الله بعطيك البركة، لا تلتمس البركة من أحد. فلذلك لا يجوز التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، فمن نائل وناضح، حتى تبركوا ببصاقه عليه الصلاة والسلام، ما بصق بصقة ولا إلا ابتدرها أحدهم فدلك بها وجهه رضي الله عنه، تبركوا ببصاق النبي عليه الصلاة والسلام، تبركوا بريقه، تبركوا بعرقه كما فعلت بعض نساء المؤمنين، تبركت بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، جمعت عرقه لما بات عندها في قارورة فقال ما هذا؟ قال هذا عرقك يا رسول الله نجعله لنا طيبا وهو أطيب الطيب. يجوز تبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم، قال وهو أطيب الطيب. ف فإذا الصحابة تبركوا بآثاره صلى الله عليه وسلم. فمن نائل يعني من الماء وناضح، يعني ما نالوا شيء من الماء ينضح عليه صاحبه، يرش عليه رشه يقول هذه والله نالتك من بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحيفة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. الرواية الأخرى قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. حلة حمراء، ما حكم لباس الأحمر للرجال؟ ما حكم لباس الأحمر للرجال؟ اختلف العلماء على 7 أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما حكم أن يلبس الرجل الأحمر؟ حافظ ابن حجر ذكر هذه 7 أقوال. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يلبس الأحمر، المالكية، الشافعية، بعض الأحناف، بعض الحنابلة، واحتجوا بما في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. يقول البراء: رأيت عليه حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منها. حلة، رأى عليه حلة حمراء لونها أحمر، لم أرى قط أحسن منها. وعند البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب أحمر يلبسه في العيد والجمعة، كان له ثوب لون هذا الثوب أحمر يلبسه في العيد والجمعة. ذهب الأحناف والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، قال: نهيت، قال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكب. كيف يقول نهيت عن الثوب الأحمر والحديث كان له ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة، وهنا قال: فخرج عليه حلة حمراء؟ هو نهي عن الثوب الأحمر أم أن الثوب الأحمر حلال؟ يلبس ثوب أحمر حلال ولا حرام؟ نهيت عن الثوب الأحمر وخرج عليه حلة حمراء وكان يلبس الثوب الأحمر، لم أرى عليه حلة حمراء لم أرى قط شيء أحسن منها. جمع الحافظ ابن حجر والحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما بين الحديثين. إيش وجه الجمع بين الحديثين؟ قال: وجه الجمع بين الحديثين أن حديث النهي عن لبس الأحمر حديث ثابت صحيح لا شك فيه. طب والحديث الذي تبين أن النبي كان يلبس لبسا يلبس الثوب الأحمر؟ قال ابن القيم رحمه الله: وغلط من ظن أنها كانت حمراء خالصة لا يخالطها غير الحمراء، بل كانت مخططة بخطوط حمراء مع الأسود. يعني إحنا الآن واحد بلبس شماغ، شماغ أحمر وأبيض، لكن شو بنقول؟ والله هذا الشماغ إيش؟ أحمر، صحيح؟ مع أنه كله أحمر لونه، ولا في أحمر وأبيض، أليس كذلك؟ فمقصود الرواة هنا عليه حلة حمراء ثوب أحمر، ليس المقصود هذا الجمع، ليس المقصود أنه أحمر خالص ليس فيه شيء إلا الإحمرار، لا، بل المقصود أنه أحمر فيه خطوط سوداء لكن اسمه ثوب أحمر. يعني واحد لابس أحمر كله وفيه خطين سود مثلا أو مخطط بأسود، أنت بقول ثوبك أحمر أليس كذلك؟ ثوب أسود وفي شيء من الخطوط البيض مثلا في أو الجيبة بيضاء بتقول ثوب أسود، مع أنه في شيء من البياض. فقال: غلط من ظن أنها كانت حمراء خالصة. وهذا المحمول، إذن المحمول النهي أن نهيت عن الثوب الأحمر اللي هو الأحمر الخالص، الخالص يعني ما يلبس رجل إلا الأحمر، يلبس اللباس أحمر فقط، ما في خطوط بيضاء أو أحمر مخطط بالأبيض أو هذا المنهي عنه. أما أن النبي لبس حلة حمراء حمرة مشربة بغيرها من الألوان، في مختلطة بغيرها من الألوان، أما أحمر خالص ما لبس، أحمر خالص لون أحمر خالص ما لبس عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الجمع، وهذا القول الأقرب، قول ابن القيم وابن حجر، أن المنهي عنه لباس الأحمر الخالص للرجال، لباس الأحمر الخالص للرجال منهي عنه. عند الترمذي في حديث حسنه البعض وضعفه آخرون أن رجلين مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهما يلبسان ثوبين أحمرين، فسلم فما رد عليهم السلام، ما رد لأنهما كان يلبسان ثوبين أحمرين، ثوبين أحمرين. ضعف بعضهم هذا الحديث وآخرون حسنوا وذكروا أنه حسن. فالمحمول أن النهي للثوب الأحمر الخالص، خالص سواء ثوب سواء قميص أحمر خالص، سواء بالطال الآن أحمر خالص كذلك ما في لون آخر، فهذا فيه النهي. أما إذا كان أحمر وأسود وكذا ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس، فهذا الذي فيه النهي الأحمر الخالص. إذن عليه حلة حمراء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الحلة الحمراء لا يعني ليست من خوارم المروءة، أن واحد لبس، رجل لبس الأحمر مش من خوارم المروءة، مش شرط الثوب يكون أسود أو بني. يعني لو الشيخ لبس ثوب أخضر طبعا الناس بيقولوا طلع الخضر الأخضر، لو الشيخ لبس ثوب مش شرط أن يكون الثوب أسود أو بني أو غامق، مش شرط، يجوز أنه يلبس ثوب أحمر مخطط بألوان مثلا، لكن ثوب عليه الغالب أحمر يجوز، لابس ثوب أحمر ما في، عباءة حمراء ما في مشكلة، ما في بأس. النبي كان له حلة حمراء، حلة حمراء ما في مشكلة، لما قلنا مخطط يعني فيها خطوط أخرى غير الأحمر ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مشمرا كذلك، هذا ليس من خوارم المروءة، ففعل عليه الصلاة والسلام وفعله الأمر الحسن وفعله تشريع للناس صلى الله عليه وسلم. قال كأني أنظر إلى بياض ساقي. قال أبو جحيفة فتوضأ وأذن بلال فجعلت، إذن اسمع الآن، اسمع هذه السنة، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة. هذه سنة الالتفات في الأذان، انتبهوا لهذه السنة، المؤذن ينبغي أن يلتفت في الأذان عند حي على الصلاة، عند حي على الفلاح، يلتفت يمينا ويلتفت شمالا، يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. ما الذي يلتفت منه؟ الوجه فقط، ولا يلتفت هو بكليته، يلتفت الوجه فقط. بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح برأسه لا ببدنه كله. إذن الانحراف فقط لماذا؟ لأي شيء، للوجه فقط. يعني بيقف المؤذن حي على الصلاة يمين وحي على الفلاح شمال وهكذا، إذن فقط الرأس يتحرك لا البدن بأكمله لجهة اليمين، يلتفت عند حي على الصلاة عند حي الفلاح فقط الرأس، لأنه في لفظ واستدار، في لفظ ولم يستدر، فجمع بين الإثبات والنفي أن الإثبات متجه إلى شيء والنفي متجه إلى شيء آخر. فالإثبات متجه للرأس أن الرأس هو الذي كان يستدير، والنفي متجه إلى البدن، البدن لا يستدير. إذا نفي في حديث استدار، حديث لم يستدر، إذا هل هو استدار ولا لا؟ إذا الوجه استدار والبدن بقي ثابتا، البدن بقي ثابتا، والأذان شعيرة، والأصل أن نبقى مع المأثور الوارد. طيب سؤال، كيف يلتفت؟ كلنا نتعرض أن نأذن أحيانا، كيف بدك تلتفت في الأذان عند حي على الصلاة حي الفلاح؟ حي على الصلاة حي على الصلاة جهة اليمين، حي على الفلاح حي على الفلاح جهة الشمال، ولا تقول حي على الصلاة جهة اليمين، حي على الصلاة جهة الشمال اليسار، حي على الفلاح جهة اليمين، حي على الفلاح جهة اليسار، ماذا تفعل؟ يعني الالتفات في الحي علتين، حي على الصلاة يمينا مرتين، حي على الفلاح يسارا، ولا واحد يمين واحد يسار واحد يمين واحد يسار، ماذا تفعل؟ ها كل هذا حسن، إن فعل هذا أو ذاك فكله حسن، هذا يحتمل وذاك يحتمل، والشرع أطلق فنطلق. ابن دقيق العيد رحمه الله رجح الصيغة الثانية، الأولى اللي هي حي على الصلاة يمين، حي على الصلاة يسار، بعدين حي على الفلاح بلف يمين، حي على الفلاح يسار. قال لأن هذا لكي يكون لكل جهة نصيب منهما لكل جهة. لكن لو قال حيعمل الصلاة يمين مرتين كل شيء اللي سمعه اليسار يكون ما سمعه. طبعا هذه التفات سنة والأصل تطبق هذه السنة. الشيخ الألباني كان رحمه الله قال الأصل توضع مكبرات صوت جهة اليمين والشمال مش في الأمام فقط حتى يطبق المؤذن هذه السنة. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال مع وجود مكبر الصوت الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك عندك مكبر الميكروفون أمامك بدك تلتفت زحت عن المكبر. قال هذا قديما كان يفعله لمن حتى الصوت يعم الناس، كان المؤذن يؤذن عن منارة فلما يلتفت يمينا جهة اليمين كلهم يسمعوا ما كان مكبر الصوت، لما يلتفت الشمال جهة الشمال كلهم يسمعوا، أليس كذلك؟ لكن هذا الصحيح أن هذه السنة باقية. ابن عثيمين بيقول خلص مع وجود مكبر الصوت لا حاجة إلى الالتفات، لأن العلة من الالتفات أنه يسمع اليمين ويسمع اللي على الشمال. لكن الآن مع وجود مكبر الصوت المكبر أمامك لا تحتاج التفت يمنة ويسرى، والأصح والله أعلم ثبوت هذه السنة، وأن هذه السنة ثابتة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نفعلها تعبدا لله عز وجل. فالمؤذن يفعلها، يعني المؤذن يفعلها بالتفت يمينا وشمالا، متى؟ عند حي على الصلاة وحي على الفلاح، يمينا وشمالا في الأذان فقط. يخطئ من يفعل هذا في الإقامة، في إقامة الصلاة لا، الإقامة ما فيها التفات، الإقامة لا يوجد فيها التفات، لكن الالتفات فقط في الأذان، الالتفات في الأذان. أما الإقامة قل حي على الصلاة حي على الفلاح لا، الالتفات في الأذان فقط وليس في الإقامة. فقال انظر ماذا قال أبو جحيف، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة أي عصا فتقدم فصلى الظهر ركعتين. لماذا صلى الظهر ركعتين؟ لأنه كان مسافرا، لأنه كان مسافرا. ثم قال يمر بين يديه استحمار ركب، قال ثم صلى العصر ركعتين، كذلك جمع، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ قصر الصلاة في السفر اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور أن القصر رخصة جائز، يعني واحد سافر وصلى الظهر أربع ركعات يجوز عندهم، يجوز، وصلى الظهر ركعتين يجوز، فالقصر جائز والإتمام جائز. وذهب الأحناف والمالكية والظاهرية، وقول عند المالكية وليس كل المالكية، قول عند المالكية والظاهرية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة واجب، وأن الإتمام لا يجوز في السفر، لا يجوز الإتمام في السفر، وهذا الصحيح هذا الأقرب، أن الإتمام في السفر لا يجوز، يعني لا يجوز أنك تصلي أربع ركعات وأنت مسافر، لازم تصلي ركعتين، أنه قصر قصر الصلاة عزيمة، صلي الظهر ركعتين العصر ركعتين، مش أنك بدك تصلي ركعتين صلي بكاف صلي أربع ما في مشكلة. الصحيح أن القصر واجب لقول عائشة رضي الله عنها، سيأتي الحديث الصحيح، قالت فرضت الصلاة، استمعوا، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر. إذن أصل الصلاة مفروضة قديش؟ ركعتين ركعتين، أقرت في السفر بقيت كما هي في السفر، وزيد في صلاة الحضر صارت أربع ركعات، إذن أصل الصلاة ركعتين ركعتين. فالواجب على من سافر أن يقصر في الصلاة، الواجب عليه أن يقصر في الصلاة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا ولم يقصر فيه، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر ولم يقصر أبدا، كل السفر الذي سافره النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه، ما في سفر قال أنا أريد أن أتم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان، صلاة الفطر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، تمام من غير قصر، يعني ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، واجب القصر في السفر واجب. الجمع رخصة، الجمع رخصة، يعني لو واحد قال في السفر أنا لا أريد أن أجمع نقول جزاك الله خير، لكن لا يجوز إلا أنك تقصر، لازم تقصد، لازم تصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين واجب. الجمع رخصة، رخصة الجمع رخصة، يقول ابن العربي الجمع رخصة لا يكع عنها إلا أهل البداوة، إلا أهل البداوة والجفاوة. رخصة الجمع رخصة لا يكع عنها، يعني لا يتأخر عنها، لكن لو واحد ما فعلها لا حرج عليه. فالجمع في السفر رخصة، ما في مشكلة، بدك تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها صلي، وإذا أردت أن تأخذ بالرخصة تجمع يجوز. أيهما أفضل، جمع التقديم ولا التأخير؟ في جمع تقديم وفي جمع تأخير. تقديم تصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى، يعني تصلي الظهر عصر في وقت الظهر. التأخير تصلي الأولى والثانية في وقت الثانية، تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، في وقت العصر. هذا اسمه هذا جائز وهذا جائز، لكن أيهما أفضل؟ قالوا الأفضل هو الأيسر له، الأيسر له تقديما أو تأخيرا. يعني واحد مسافر قال أنا والله الأحسن ننزل الآن نصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، ما أدنى العشاء بعد، في وقت المغرب يجوز. قال والله الأصل أن نمشي ونريد أن نصلي المغرب والعشاء بعد العشاء، بعد أذان العشاء بساعة، يجوز جمع تأخير، يجوز، يفعل الأيسر له. إذا ما في أفضل تقديم ولا التأخير، ما في أفضل، جمع التقديم جائز، جمع التأخير جائز، والأفضل أن يفعل الأيسر له. الأيسر أراد جمع التقديم فعل، أراد جمع التأخير فعل. الجمع رخصة، لكن القصر عزيمة، واجب، يجب أن يقصر في السفر، يجب أن يقصر في السفر. جمهور العلماء يقولون من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم، من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم، هذا مذهب الجمهور. 4 أيام يعني إذا نزل بلد سافر ناوي يقيم فيها أسبوع بيبدأ يتم، ناوي يقيم في تلك البلد، نزل والله يا رب مسافر من هنا للسعودية مثلا، قال والله بقدر أجلس هناك أسبوعين، خلاص من أول ما يحط الرحال بيبدأ يتم الصلاة، خلاص انقطعت أحكام السفر عنه. لكن والله قال أنا ناوي أروح على السعودية بجلس يومين وأروح، اليومين بصير يجمع ويقصر فيه، يجوز أن يقصر الصلاة فيه، يجوز في اليومين يقصر، ما في بأس، أن يجوز أن يقصر الصلاة. قول جمهور العلماء أنه 4 أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لم يقصر، إذا نوى أول ما نزل ناوي يقيم 4 أيام. طب لا يعرف متى يرجع، يبقى يقصر، يبقى يقصر، وهذا قول الحسن وقتادة، قالوا المسافر يقصر أبدا ما لم ينوي إقامة دائمة، إلا أن ينوي إقامة دائمة يقول يقصر أبدا. وقول الجمهور أورع وأتقى، أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام يتم، إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. والله أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.